Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Harun bin Yazid al-Khallal rahimahullahu ta'ala fi kitab as-Sunnah. Qala akhbarana Abu Bakr. Qala sami'tu Harun bin Abdullah al-Dazzar. Qala sami'tu an Harun bin Ma'ruf yaqul man qala al-Qur'an makhluq فقد عبد صنما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عن هارون بن معروف أنه قال من قال القرآن مخلوق فقد عبد صنما، هذا لأن من زعم أن القرآن مخلوق فقد نسب هذا القول للمخلوق، لأن الخالق قوله غير مخلوق، وإذا كان القول مخلوق فالقائل مخلوق. ومعلوم أن الصنم هو عبادة المخلوقين، أن عبادة الأصنام هي عبادة المخلوقين. وقد اختلف العلماء في تفسير الصنم، هل هو ما كان منحوتا على صورة أو أنه كل ما عبد من دون الله عز وجل. وعلى كل حال، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد نسب هذا القول للمخلوق، ومن زعم أن قائل هذا القول مخلوق وأن معبوده وأن هذا القائل أنه هو معبوده فقد عبد صنما. ولهذا قالوا المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المشبه يعبد صنما لأن المشبه يشبه خالقه بالمخلوق والمعطل يعبد عدما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية غلاة الجهمية نظار الجهمية لا يعبدون شيء، وعوامهم يعبدون كل شيء، لأن عوامهم من غلاة المتصوفة وغيرهم يقولون بوحدة الوجود فيعبدون كل شيء مخلوق، ونظارهم لا يعبدون شيء. لهذا قال بعض السلف يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء أو ليس في السماء أحد، تعطيل الله عز وجل عن صفاته، تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته الذي يفضي إلى تعطيل وجوده وتعطيل ذاته. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني عبد الله بن معبد بن إبراهيم قال سمعت هارون بن معروف يقول سمعت ابراهيم بن سعد يقول من قال القران مخلوق فهو يعبد صنما. نعم، هذا كما تقدم، لكن هذه الروايه عن ابراهيم بن سعد والاولى عن هارون بن معروف في اشتهار هذا عن السلف ان من قال القران مخلوق فهو يعبد صنما، وقد نسب هذا القول لمخلوق لان الخالق بصفاته غير مخلوق والمخلوق بصفاته مخلوق، والكلام هو صفة الله عز وجل. فتقدم أنه كيفما تصرف هو كلام الله عز وجل، فالمكتوب والمقروء والمسموع كله كلام الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله ممن؟ من الله، ممن يتلوه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، وكيفما تصرف كلام الله عز وجل. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا أبو عمرو الزهري المقري قال حدثني عفان قال شهد سلام أبا المنذر قال يا أهل البصرة وقد جاءه رجل والمصحف في حجره فقال ما هذا يا أبا المنذر؟ فقال له قم يا زنديق هذا كلام الله غير مخلوق. نعم، قال شهدت سلاما أبا المنذر قارئ أهل البصرة وقد جاءه رجل المصحف في حجره، قام هذا يا أبا المنذر، فقال له قم يا الزنديق، هذا كلام الله غير مخلوق. في هذا إطلاق لفظ الزندقة على الجهمية ومن قال بخلق القرآن. والزنديق كما ذكر شيخ الإسلام لا يعرف في النصوص بهذا اللفظ، لكن معناه يطرق في معنى المنافق، والمنافق هو من أظهر الإيمان وأبطن الكفر، من أظهر الإيمان وأبطن الكفر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في بعض كلامه أن لفظ الزنادقة يطلق على غلاة الجهمية أو على علماء الجهمية والرافضة، يقول عامة علمائهم زنادقة، ولم يطلق هذا على العوام لأن العوام قد يجهل بعضهم، أما علماءهم الذين اطلعوا على النصوص وعرفوا الحق فوصفوهم بأنهم زنادقة منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويلبسون على الناس. وقال هذا في المصحف، وأهل العلم اختلفوا في هذا الإطلاق في المصحف، فبعضهم قال هو كلام الله عز وجل باعتبار أن المكتوب في المصحف هو كلام الله عز وجل، وبعضهم يفصل كما ذكر القحطاني في نوميته يقول إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشباني هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. فبعض أهل العلم يفصل يقول الورق والمداد مخلوقة والمكتوب هو كلام الله غير مخلوق، وبعضهم يطرق ويقول هذا كلام الله عز وجل، لأن المعروف ليس المقصود بالإشارة هنا الإشارة إلى الأوراق والحذر والمداد، وإنما المقصود ما تضمنه هذا الكتاب من الكلام. ولا مشاحف الاصطلاح، إذا أريد بالمصحف قيل هذا كلام الله عز وجل وأريد به المكتوب فهذا الإطلاق صحيح. ومن هنا اختلف أهل العلم على الحلف على المصحف، فإن الحلف على المصحف قد يتنزل على الأوراق وعلى الحبر وقد يراد به كلام الله عز وجل، فالأولى ترك الحلف على المصحف إذا قدحت هذه الشبهة، وإنما يكون الحلف بصفات الله عز وجل. والمصحف تضمن الورق والمداد، ولهذا لا يسمى المصحف إلا المكتوب موجود في المصاحف كما هو معلوم. ثم أيضا في هذا دلالة على أنه قد يطلق على من بدت عليه علامات الشبهة والريبة، قد يطلق عليه لفظ الزندقة والبدعة. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يأخذ بالتهمة، إذا ظهرت على الرجل علامات التهمة أخذ به، كما جلد صبيب وقال له لو رأيت، وأمره أن يكشف عن رأسه وقال لو كان هذا محلوق لضربت الذي فيه عيناك، كأنه قدر أنه من الخوارج ثم جلده. كذلك غرب الفتى الذي كانت تغنى به تلك المرأة لما ظهرت عليه من علامات الريبة، وهذا يدل على أنه للإمام أن يجتهد في عقوبة من يعني ظهرت عليه علامات الريبة والشبهة، والاحتياط في هذا الباب. لكن هذا لا يعني أن يكون هذا منهج كما يظن البعض أن نسيء الظن في كل أحد أو أن يؤخذ أحد بكل شيء، وإنما هذا يرجع للأئمة ولأهل الخبرة بالناس، فإن عمر رضي الله عنه كان صاحب خبرة، ولهذا ما أخطأ اجتهاده رضي الله عنه بخلاف غيره، فلربما قدر الأمر ولا يظهر له في ولربما اجتهد ولا يظهر فيه شيء. ولهذا عمر بن عبد العزيز وهو من هو أشكل عليه أمر غيلان الدمشقي القدري لما جاءه استثابه، فما عرف عمر توبته فأمهله سنة ودعا عليه إن كان كاذبا أن يقتله الله عز وجل، فقتل بدعوة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وهذا دليل أيضا أنه ينبغي التأني وعدم الاستعجال، وإلا من كان من أهل المعرفة بالناس أو أن تكون له خبرة بالرجل. وهذه الآثار ينبغي يعني فهمها على وجهها، لأنه حقيقة كثير من الطلبة قد يأخذ هذه الآثار وينزلها على غير ما قيلت فيه، ولربما بنى عليها أصل في المعاملة ويتناسل الآثار الأخرى. فإن السلف ما كانوا يأخذون بسوء الظن، وإنما من بدت عليه علامات الريبة والتهمة فإنه يؤخذ. كما أيضا مالك بن أنس لما طرد ذلك الرجل سأله كيف استوى، لربما هذا كان جاهل لكنه قدر أنه مبتدع، قال وما أراك إلا مبتدعا، وأمر بطرده من المجلس. فكذلك من بدت عليه علامات الريبة، وكذلك الاحتياط لأمر العامة إن كان شخص يشك فيه أو يظن أنه سبب للفرقة والفتنة فينبغي أن يعذر وأن يؤدب، لكن يكون هذا لأهل النظر والاجتهاد. أما غيرهم فليس لهم أن يأخذوا الناس بشيء لم يظهر ظهورا بينا واضحا يؤخذ به الرجل. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سبلان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو ولدت شيئا من أمر المسلمين لوقفت على الجسر وأشرفت سيفي، فلا يقف أحد يقول القرآن مكروه إلا ضربت عنقه. نعم، هذا عن عبد الرحمن بن مهدي قال يقول لو وليت شيئا من أمر المسلمين لوقفت على الجسر، يعني لو كانت له ولاية عامة في قضاء أو في غيره يملك هذا. وهذا فيه إشارة ودلالة على أنه ليس لغير الولاة أن يقوم بهذا، خلاف ما عليه بعض الناس في هذا العصر لربما تصدى لشيء ليس من أهل النظر فيه. فهذا عبد الرحمن بن مهدي على مكانته ما فعل هذا، ولكن قال لو وليت شيئا من أمر المسلمين، فهذا دليل على أن الناس ليسوا على درجة واحدة، ورأى أن له سعة في هذا وأنه لا يسأل عن هذا، لكن لو ولي شيئا من أمر المسلمين أنه قام بهذا الأمر لأنه مما يعني الولاء ومما هو من واجبات الولاء أن ينظر فيه وأن يعزر المخالفين. قال وقفت على الجسر، يعني على الطريق أو على جسر معين معروف عندهم كان ممر للناس، وأشهرت سيفي فلا يمر أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه. وهذا فيه إشارة إلى أن الرجل يؤخذ بمجرد القول ولا ينظر في إقامة الحجة عليه، لكن هذا مفسر بأثار أخرى وبنصوص أخرى عن السلف أن الرجل لا يؤخذ حتى تقام عليه الحجة. ومن هنا يعني ينبغي التنبه إلى أن هذه الأثار وغيرها بل حتى النصوص أنه لا تؤخذ الأحكام من النص أو نصين وإنما ينظر في مجموع النصوص. والذي يدل على هذا أن الأئمة الذين شهدوا الفتنة في عهد المأمون وقال بخلق القرآن وكان يناظر الخصوم ونوصح كثيرا في هذا، ومع هذا بقي على قوله حتى مات، ثم جاء المعتصم ثم جاء الواثق، كلاهم ماتوا على هذا القول لم يكفرهم أحد من السلف، وما كانوا يشكون في أن من قال القرآن مخلوق أنه كافر، لأنه كافر لكن لم يكفروا. فهل يفهم من هذا أنهم يكفرون دون إقامة الحجة؟ لأن هذه الآثار ينبغي أن ينظر أن تنظر هذه أن ينظر في أحكام هذه الآثار وفي معنى هذه النصوص الأخرى المفسرة لها. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن محل الماضي قال سمعت يزيد بن هارون والشريابي يقولان من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم، قال من قال يزيد بن هارون والفريابي يقول أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا دليل اشتهار هذه المسألة عن السلف. وما يتعلق بالمسألة الأولى أن القتل ليس كل قتل يكون للردة، لأنه قد يكون من باب التعزير، فإن القتل على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعزر به، خلافا لمن قال أنه لا يعزر بأكثر من الحدود، يعني لا تعزير في بأكثر من الحدود، يعني أغلب الحدود هو منتهى التعزير. وعلى القول الآخر أنه يعذر بما هو أعظم من الحدود حتى بالقتل، هذا الذي دلت عليه أقوال الأئمة وفعل الخلفاء من كانوا يعذرون بالقتل، وهو الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قطع بكفر هذا الرجل، وإنما بين أنه سبب لفرقة المسلمين وتفرقة الجماعة، فأمر بضربه بالسيف كائنا من كان. يعني كائنا من كان بمنزلته في الدين، قد يكون من الصالحين، قد يكون من أولياء الله يوم القيامة من أهل الجنة، لكنه في الدنيا لا مقام لهذا بين المسلمين، يفرق جماعته. وهذا من الأصول المقررة عند أهل السنة، أنه قد يكون الرجل معذب في الدنيا، قد يسجن وقد يجلد، وقد يكون يوم القيامة يحسن الظن به أنه من الصالحين، لكن له رأي فاسد، له شذوذ في الفهم، وقد يترك بعض المنافقين الذين قد تظهر عليهم علامات النفاق، ومع الاعتقاد فيهم أنهم في النار في الدركات السفلى منها. وهذا يعني يقرر الأصل المعروف عند أهل العلم، أن هذه الدار ليست دار جزاء، وإنما هي دار ابتلاء، والحدود لم ترتب على أن من كان جرمه أعظم كانت عقوبته أشد، بل أن هناك من الجرائم ما لم تترتب عليه حدود. فمعلوم أن يعني أفعال أهل البدع ودعوة أهل البدع للشر أنها أعظم من الزنا وشرب الخمر، لكن لم تترتب عليها حدود، لأنهم أصحاب شبه، وتعالج الأخطاء بأشياء أخرى، الهجر وبغير التأليف. وأما ترتبت الحدود على هذا والله أعلم، لأن هذا فيه حماية لأعراض المسلمين ودمائهم، ولهذا لاحظوا ترتب حد السرقة حماية للأموال، والزنا حماية للأعراض، والقذف كذلك حماية للأعراض حتى لا يتجرأ الناس. وإلا الأصل في الذنوب أن إذا كانت بين العبد وبين ربه فإنه يبقى في الدنيا، قد لا يعذب لكنه تدخر عقوبته له يوم القيامة. وأيضا يعني يؤخذ من جهة أخرى أنه قد يكون الذنب دون الذنب ما هو أعظم منه، فيترتب عليه حد في الدنيا رحمة من الله عز وجل بصاحب الذنب الصغير باعتبار ما هو أعلى منه، وإلا فالكبائر كلها الحدود كلها من الكبائر، لكن باعتبار ما هو أعظم منها من المنافقين، فعل المنافقين وما هم عليه وأهل البدع، فرحمة من الله عز وجل بهؤلاء لما سلمت لهم عقيدتهم وإخلاصهم في عبادتهم ترتب على هذا حدود حتى تكون تطهير لهم. ولهذا هي زواجر وجوادر، يعني زواجر تزجر الناس، وهي جوادر تجبر يعني لهم تجبر أعمالهم وتقصيرهم. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن يدخر لهم أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا. ومن أراد الله عز وجل به العقوبة الكاملة البالغة ادخر له عقوبته يوم القيامة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثني محمود بن قتيبة بن غيلان الوراق قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر الأعين قال حدثنا الفريابي قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال قلت له سمعت هذا من الثوري؟ قال سمعته من العلماء. نعم سمعته من العلماء، يعني هذا ينبغي يتوقف عنده، سمعته من العلماء، فهذا دليل على منهج أهل السنة، خلاف يعني بعض الشباب المتعجلين الذين لا يعرفون قدر كلام أهل العلم، ويأتي الشاب الصغير الذي ليس له خبرة بالعلم ولا بالنظر فيقول والله هذه المسألة ظهرت لي ولا أترك الحق لقول أحد كائنا من كان، هذا جاهل وتهور. نعم الكل مطلوب، كل مسلم مخاطب بهذا أن لا يترك الحق لقول أحد، لكن بعد أن نفرض من مقدمة أين الحق، فإذا تبين لنا أن الحق لا يمكن لأحد أن يترك الحق لقول أحد، لكن أين الحق؟ هل هو في قولك أو في قول من خلفه؟ فينبغي التأني وعدم العجلة في هذا الباب، وأن يتهم طالب العلم نفسه قبل أن يتهم العلماء، فمن ضعف العقل قبل ضعف العلم أن يظن الرجل أن الناس كلهم هلكوا، أو أن العلماء ممن سبقوا كلهم ضلوا عن هذه المسألة وهو الذي اهتدى إليها في هذه العصور المتأخرة، فهذا ضعف في العقل، يعني حتى العوام الآن يدركون، يقال له أخطأ الناس كلهم وأصبت أنت. فمنهج أهل السنة منهج متوسط، يعني بين أهل المداهنة الذين وبين أهل التقليد الذين يقولون لا يفهم النصوص إلا العلماء، وبين الذين يقولون هم رجال ونحن رجال، هذا منهج متوسط. نعم لا نقول أن الفهم مقصور على أحد، فلهم فهمهم ولطلاب العلم بعدهم فهمهم، لكن فهمهم مقدم. نحن نقرر أن الحق ليجب قول أحد، وإنما هو مبثوث في أقوال العلماء. لكن أيضا من الأصول المقررة أنه إذا اجتهد السلف في مسألة أن الحق لا يخرج عنه، ولهذا قرر العلماء أنهم إن اجتهدوا في مسألة على قولين أو ثلاثة ليس لأحد من المتأخرين أن يخرج عن هذه الأقوال. وهذا أصل مهم، أن إجماعهم معصوم. فإذا أجمعوا على أن الحق في ثلاثة أقوال فإنه لا يمكن أن يخرج الحق عنه، وهذا كان يقرره السلف والعلم من عصور متقدمة، من قبل عصر شيخ الإسلام، بعد قرون انقضاء القرون الثلاثة المفضلة كان العلماء لا يحدثون قولا جديدا. ولهذا حصل بفضل بتوفيق الله عز وجل أهل العلم لهذا المنهج أن انحصرت الأقوال، فلا تكاد تجد مسألة تتجاوز قولين أو ثلاثة إلا قلة قليلة فيها أربعة أو خمسة. وأما المسائل التي كثرت فيها الأقوال فلا تجد الكلام فيها لأهل العلم من أهل السنة، ومن الخوف فيها لأهل الكلام ولغيره، مثل اختلافهم في الروح، اختلفوا على أكثر من 100 قول، لكن لمن هذه الأقوال؟ عمتها لأهل الكلام ولغيره. وهذا دليل على فضل منهج السلف عن غيره، فلا تكاد تجد مسألة يعني ترجع لكلام السلف يكثر فيها الاختلاف كما يحصل الاختلاف في كلام أهل الكلام الذين يختلفون في المسائل. ولهذا ينبغي أن نكون متعقدين، إذا اختلف العلماء في مسألة ليس لنا أن نخرج عن أقوالهم وإنما نجتهد. ولهذا كان بعض أهل العلم يعني ينظر في مسألة ويقول ما أجمل هذا القول لو قال به أحد، أو ما أقرب هذا القول إلى الحق لو قال به أحد، فعلقه لو قال به أحد، لأنه لربما قال به أحد. فيأتي هذه المسألة تكون يعني أيضا هي من الفقه في الاجتهاد، أنه أيضا لا يقطع أو لا يترك ما توصل إليه من اجتهاد، يبقى معلقا هذا الاجتهاد على أنه إن قال به أحد فهو لهم مجال في النظر. فيأتي بعد ذلك طلاب العلم ويبحثون، فإن سبق هذا العالم إلى هذا القول فيكون هذا أيضا من الاجتهاد الذي يعني يتقرر في مثل هذه المسألة. وينبغي التفريق في هذا الباب بين المسائل النازلة وبين المسائل القديمة. فهناك مسائل من النوادر هذه لم يتكلم السلف فيها، فما ينبغي أن نقول لا نتكلم في مسألة إلا تكلم فيها السلف، ينبغي فهم هذه المسألة. مثال ذلك ما جد الآن من المسائل مثل الصلاة في الطائرة وفي غيرها وفي بعض الأحوال، وما جد الآن من الوسائل الموجودة، فما نقول أن السلف لم يتكلموا في الصلاة في الطائرة لا نتكلم فيها، لكنهم تكلموا فيما هو قريب من الطائرة أو في مثل السفينة وغيرها. فينبغي أن نكون يعني متوسطين بين أهل التقليد الذين لا يكاد أحدهم يتكلم بشيء، حتى أنه لربما رأى النص الظاهر الجلي في المسألة وقال إن العالم لابد أن يكون له نظر فيه. إذا ظهر النص الجلي الذي لا نزاع بين أهل العلم في أنه يدل على شيء لا ينبغي أن تعارض النصوص بأقوال أهل العلم. أما إذا كانت المسألة محتملة وهناك أقوال لأهل العلم فما ينبغي الخروج عن أقوالهم. قال حدثنا أبو بكر قال سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول لمحمد بن مطالب وقد سأله عن القرآن، فقال ابن الدورقي لا يتناهون، أقول كما قال ربيعة ومالك إذا ظهر على الزنديق من قبل أن يقدر عليه يقتل إلا أن يجيء تائبا. فقال محمد بن مطالب وفقك الله لهذا القول. نعم هذا في اختلاف أهل العلم في مسألة قتل الزنديق أو أهل البدع، وقد تقدم الخلاف فيها. أهل العلم اختلفوا في توبة أهل البدع والزنادقة، والخلاف في توبة أهل البدع شديد، وأما توبة الزنادقة فعامة أقوال أهل العلم أنهم يقتلون من غير استتابة، وهذا لأنه لا تعرف يعني لا يعرف صدق توبتهم بخلاف أهل البدع. فإن الأصل في المبتدع أنه إذا كان يظهر البدعة فإذا أظهر التوبة فهذا دليل على صدقه. أما الزنادقة فأصله دينهم أنهم لا يظهرون الحق وإنما يبطنون الكفر ويظهرون الحق فلا يعرف صدقهم. وكذلك من كان في حكمهم من أهل البدع أو من كان من منهجهم التقية مثل الرافضة فحكمهم حكم هؤلاء. وهذا لا يشكل على ما جاء في النصوص من أن الله عز وجل يقبل توبة التائب، فإن العلماء لما تكلموا في هذا ما قالوا أنه لا تقبل توبة التائب إذا تاب، وإنما شكوا في صدق التوبة هل هو هل تاب أم لا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في مسألة الساب وفي غيره أنه يقتل، فإن علم الله عز وجل منه صدق التوبة فهذا هذه تنفعه عند الله عز وجل، وأما في الدنيا فينبغي أن يحفظ الدين. قال ابن الدورقي قال أقول كما قال ربيعة ومالك إذا ظهر على الزنديق من قبل أن يقدر عليه يقتل إلا أن يجيء تائبا، يعني أن ظهر الإمام عليه وقبل أن يأتي تائبا فإنه يقتله، وإن جاء تائبا فإنه ينظر في حاله. وهذا أيضا فيه تفريق بين أو فيه تفصيل للقولين، من يقول أنه يقتل مطلقا أو يقول بعدم قتله. وهذا معنى أيضا قول السلف سفيان بن عيينة وغيره أبى الله أن يقبل لصاحب البدعة من توبة، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لا يقصدون أنه لا تقبل التوبة لكن يقصدون أنها لا تصدر منه أي لا يوفقون لها، وأيضا أنه قد لا يوفق بصدق توبته. ثم قال محمد بن قاسم وفقك الله لهذا القول، يعني أن هذا دليل على تصميمه به له. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني محمد بن عباس صاحب الشام قال حدثني أحمد بن إسماعيل عن مريح بن وكيل قال سمعت أبي يقول من زعم أن القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم، هذا دليل على خلاف أهل العلم، على اختلاف أهل العلم في هذه المسألة. ولاحظ إرادة الخلال لهذه الروايات لبيان الأقوال أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من يرى الاستتابة ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يفرق قال من زعم أن القرآن مخلوق يستتاب، واختلف العلماء في الاستتابة كم تكون، فقيل يستتاب ثلاثا أو يمهل، وقيل أنه يمهل سنة، وقيل يمهل ثلاثة أيام حتى يعرف صدقه. لكن ينبغي التفريق في هذا بين الولاء وبين غيره، لأن ليس لغير الولاء أن يستتيبوا الناس كما يظن البعض الآن، يعني بيأتي بعض الطلبة أو بعض الدعاء أو غيرهم يقول ينبغي أن يستتاب الناس فإما أن يتوب وإما أن نفعل ونفعل، هذا ليس للعامة وليس لطلاب العلم، وإنما هو للقضاء وولاة الأمر هم الذين يستتيبون الناس، فهذه الأحكام نرجعها إلى ولاة الأمر هم الذين يستتيبون. وأما غيرهم من العلم من غير من طلاب العلم ومن الدعاء ومن العلماء فإنهم يبينون للناس الحق، فإن قبل الحق وإلا فلذلك العالم ولذلك المجتهد أن يحرر رأيه في فلان ولا ينازع في قوله. أما الاستتابة وما يترتب على هذا من أحكام من الفتوى بالهجر أو بغيره فهذا لا يكون إلا لولاة الأمر، لأن الفتوى بهجر فلان أو إلزام الناس بقول معين يتعلق بأمر العامة لا يكون هذا إلا لولاة الأمر، كما أمر عمر بهجر صديق لأنه أمير المؤمنين، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر كعب بن مالك، ولهذا الهجر للعالم أن يفتي وأن ينظر في المسألة وأن يجتهد في الهجر أو غيره، وهذا رأيه، وكذلك من استفتاه أفتاه بهذا، لكن إلزام الناس بالهجر هذا ليس لأحد إلا لولاة الأمر، مثل أن يجتهد يعني طالب علم فيرى أن فلان يهجر، فمعلوم أن فتوى العالم ليست هي ملزمة لغيره، لأن لغيره من الاجتهاد والنظر ما قد يعارض هذه الفتوى، وإنما يلزم اجتهاد الإمام، اجتهاد الإمام يرفع خلاف، لأنه حتى الإمام قد يخالف الاجتهاد، فيرى الحاكم هجر فلان ونحن لا نرى هجره، لكن اجتهاد الحاكم هنا رفع الخلاف، فوجب على الناس أن يهجروا فلانا لأن الحاكم رأى هجره. أما العلماء فهم يجتهدون، فقد يرى هذا العالم الهجر ولا يرى الآخر الهجر، وتبقى فتوى العالم يعني لها وزنها في العلم، ولها مكانتها، لكنها ليست ملزمة للناس ولغيرها أيضا من العلماء أن يجتهدوا في حق فلان، واجتهادهم أيضا غير ملزم للناس. وهذه المسألة ينبغي أن تقرر مع احترام يعني مقام العلماء. فكون فلان يرى الهجر والآخر لا يرى الهجر، لا ينبغي أن يتهم الناس في هذا، أن يتهم من يرى الهجر بأنه متشدد تنطع، ومن لا يرى الهجر أنه متساهل. المسائل مرجعها إلى النظر في حجم الخطأ وفي المخطئ وفي مدى الهجر، وهل ينفع أو لا ينفع، ثم يرجعها أيضا للنظر في أحوال الناس. فإنه من أغرب المسائل الآن أن يتصور أنه لأحد أن يفتي الناس كلهم بهجر فلان، لأنه قد يكون هذا المهجور أن غيره قد يكون له من المكانة والمنزلة ما إن تألفه رجع. ولهذا الهجر والنظر في الهجر ينبغي أن ينظر في حال الهاجر وفي حال المهجور وفي المجتمع الذي يكون فيه الهجر. مثل طالب في مقاعد الدراسة له زميل أخطأ، فيأتي ينقل المسألة نقلا مجملا، يقول أخطأ فلان ما الحكم؟ فيقال له مثلا يهجر. قد يكون هذا الحكم صحيح في أن من فعل هذا يهجر، لكن ليس بالضرورة أن يتنزل هذا الحكم على فلان، لأنه قد يتألفه وينتفع بتألفه. فينبغي حقيقة الاعتدال في هذا. والمقصود هو أنه لا ينبغي تفرقة أهل السنة، ولا ينبغي الافتراق في هذه المسألة، وأن يتهم العلماء وطلاب العلم بما اجتهدوا فيه ورأوه من هذه المسائل، لأن هذه المسائل كلها تخضع إلى النظر. وأما الاختلاف الذي يفرق هو أن نفترق في خطأ فلان الذي وقفنا عليه، هل هو بدعة أو من السنة، هنا يحصل الاختلاف. ومع هذا ليس هذا الاختلاف مرجعه إلى اتهام الناس في نياته، وإنما مرجعه إلى العلم والجهل بالسنة. فمن عرف المخالفة عرف أنها مخالفة للسنة وقد لا يعرفها غيره. وأما مسألة الهجر والتألف وهل يهجر فلان أو لا، ما ينبغي أن يضيق على الناس فيها، وإنما نرجعها إلى النظر والاجتهاد، وكل عالم له مكانته. ولا تكاد الآن تجد تسمع عن مخالف إلا تجد بعض طلاب العلم وبعض العلماء من يفتي بالهجر، وبعضهم لا يرى ذلك، وهذا كله مرجعه إلى الاجتهاد والنظر. فما ينبغي تفرقة الأمة بسبب النظر في هذه المسائل. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني مسروق بن مرزوبان قال جاءني ذبيح بن وكيع يعزيني، فقال وردت على أبي رسالة من بغداد فيها أن القرآن مخلوق، فقال أبي زنادقة أو كما قال. نعم، هذا كما تقدم في الحكم على هؤلاء بأنهم زنادقة، لأن هذا القول هو من أغلب الأقوال ومن أشدها، وهو مدى قول الجهمية الذين حكم السلف عليهم بأنهم زنادقة. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني علي بن مضاء البجلي قال سألت عيسى بن يونس عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، قال وسألت محمد بن سلمة عن القرآن فقال كلام الله ليس بمخلوق، قال وسألت معتمر بن سليمان عن القرآن فقال كلام الله وليس بمخلوق، قال وسألت عبد الله بن المبارك بالمصيقة وهو في مجلس أبي إسحاق الفزاري ويحيى بن الصامت وعبد الله وعبد الله يقرأ عليه الأشربة، فقلت له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، قال وقلت لأبي إسحاق الفزاري وتقول مثل قول أبي عبد الرحمن؟ قال نعم القرآن كلام الله وليس بمخلوق، قال فقلت لعبد الله بن المبارك أي شيء كان يقول المعافى بن عمران في القرآن؟ فقال عبد الله سألت المعافى بن عمران ما كان يقول سفيان في القرآن؟ فقال يا معافى لا تجادل في القرآن، القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وقال علي سألت قاسم الجرمي وعبيد الله بن سالم فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم، هذه الأثار السلف في تقدير هذه المسألة. ويلاحظ يعني كما سبق أن نبهنا لهذه المسائل وفي غيرها، يعني كثرة إرادة الأثار عن السلف كذلك الخلاف، ولربما يعني تفجر البعض بالإطالة في هذه النقول ويقول ما الفائدة، والفائدة ظاهرة جدا، أن كلما وقفنا على أثر كلما ازددنا يقينا في هذه المسألة وأن أقوال السلف مطبقة. ولهذا من قرأ هذا الكتاب وقف على هذه الآثار، هل بعد ذلك ممكن أن يرفع اليقين الذي حصل له بهذه المسألة أن هذا قول السلف أن يرفعه خلاف عالم أو اثنان أو ثلاثة؟ لا يمكن. لكن هذا نحن لا نشعر به، بخلاف لو أننا قرأنا في كتاب أثر أو أثرين عن السلف لأن من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ربما لو وقفنا في كتاب آخر على شيء من الأثار يحصل هناك يعني شك، لكن لا يبقى بعد ذلك شك. وهذا مقصود للأئمة في تصنيفهم، وتجدون عامة كتب أهل السنة أنها تكاد تطبق على هذه المسألة، يعني التوسع في النقل عن السلف بحيث يظهر كل من وقف على هذه الكتب أن هذا قول السلف بلا شك. ولهذا تجدون الطلبة طلاب العلم يتنقلون إلى فلان وفلان يسألون ما قولك في كذا ما قولك في كذا، فلم يبقى أحد ممن يقتدى به إلا وهذا قول. وهذه من ثمار دراسة كتب أهل السنة، لأن الرجل إذا عكف على دراسة هذه الكتب حصل له يقين لا يرفعه خلاف بعض المعاصرين. ولهذا نحن عندنا الآن أصول مقررة، لو نقل عن بعض علمائنا مع مكانتهم وجلالتهم وتعظيمهم في نفوسنا ما لهم لا يرفع والله ما نقل عنهم مما عرفناه عن السلف بالتواتر أنهم اعتقد أهل السنة، لأن نعتقد أن الحق في هذه المسائل فرغ منه. وكان بعض المعاصرين يخالف هذا لا يرفع الخلاف، كان يأتينا بعض علمائنا أو يجتهد بعض الطلاب العلم الآن ويقول مثلا لا يوجد هناك حجر للمبتدأ المخالف أن هذه المسائل هناك خلاف بين أهل العلم فيها، لا يمكن أن يرفع هذا الخلاف ما حصل لنا من اليقين بدراسة هذه الكتب. ولهذا نصيحة للأخوة وقراءة كتب أهل السنة فإنها كتب مباركة، وهؤلاء الذين ألفوها كانت الكتابة تشق عليهم أكثر منا الآن، ما كان عندهم هذه المطابع وما كان عندهم هذه الأقلام وما كان عندهم الوسائل، وكانت أوقاتهم أضيق من أوقاتنا، ما كتبوها من فراغ وإنما لهم مقصد عظيم ينبغي أن نعرف مقصدهم. وهذا يرجع إلى حسن الظن بالسلف، فإن بعض المفتونين يقول ما الفائدة الآن يكرر لنا في أكثر من مجلد أثر واحد القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا لعدم الفقه ويسوء الظن بمنهج السلف. ولهذا لما عظمهم أهل السنة وعرفوا قدرهم أثنوا على هذه الكتب وعرفوا قدرها وعرفوا مكانتها وعكفوا على دراستها وزهد فيها من زهد من يعني طلاب العلم المتأخرين. وإذا نزلت النوازل تظهر يعني ثمرة القراءة في هذه الكتب، ويبقى التخبط بين الناس ويبقى الإنسان متحيرا يقول والله لا ندري ما نصدق، يعني في مسائل بسيطة جدا عندما يختلف يعني طلاب العلم في رجل أو في رجلين أو في مسائل ليست من النوازل العظيمة التي يعني تكون سبب للفتنة تجد الناس يضطربون اضطرابا عظيما. إحنا ما درسنا هذه الأصول دراسة يعني صحيحة منهجية، فلو اتفق الناس على دراسة هذه الأصول ما حصلت هذه الفرقة، ما يحصل هذا الاختلاف. قال أخبرنا أبو بكر قال سألت وفد النبقية عن القرآن فقال أنا أحدث بحديث وكيع وتسألني عن هذا، لو كنت لا أقول هذا ما حدثت حديث وكيع. وذكر عن وكيع أنه قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم، هذا في بيان أنه لو كان يرى أن وكيع يقول بغير هذا ما حدث عنه، أو أنه لو كان يخالفه ما حدث عنه، فهذا دليل على أن هذا مؤثر في الرواية، أن هذه المسألة أنها مؤثرة في الرواية. لو كان وكيع يقول بغير هذا ما حدث عنه، أو لو كان هو يخالف وكيع ما حدث عنه، أن هذه المسألة مؤثرة في الرواية، مسألة عظيمة وهي القول بها كفر، فهؤلاء لا ينقل عنهم. ولهذا الجهمية ولاة الجهمية والرافضة اتفق على العلم على أنه لا تقبل روايته، وإنما روى يعني المحدثون من أصحاب الصحيحين وغيرهم عن بعض أهل البدع من رمي بالإرجاء أو بالقدر، لكنهم ليسوا من الغلاة، وإنما نقلت عنهم مسائل على خلاف أيضا بين أهل العلم في قبول رواية هؤلاء. قال أخبرني أبو بكر قال حدثنا وهو بالبقية قال سمعت وكيع بن الجراح وكتبته عنه كتابا قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني عمرو بن هارون قال سمعت ابن عيينة وسئل عن القرآن فقال هو كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يونس النسائي وكان ثقة قال سمعت بابا بن جديد يقول القرآن ليس بمخلوق. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو داود قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال سمعت أبا النضر يقول ليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباد العنبري وأحمد بن عبده قال سمعنا أبا الوليد يقول القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عفاش العنبري قال سمعت أبا الوليد يقول القرآن كلام الله ليس ببائن من الله. نعم قوله القرآن كلام الله ليس ببائن يعني ليس بمنفصل عن الله عز وجل، لأنه من الله عز وجل كما قال أهل العلم من الله بدأ، ومعلوم أن الصفات الفعلية هي قائمة بذات الله عز وجل، الصفات الفعلية هي قائمة بذات الله عز وجل، لكن الفرق بينه وبين الصفات الذاتية أن الذاتية ملازمة للذات والفعلية قائمة بالذات متعلقة بالمشيئة. لهذا قد يخطئ بعض طلاب العلم يظن أن الصفات الذاتية لا تقوم بالفعلية لا تقوم بالذات، هذا خطأ، كل الصفات قائمة بذات الله عز وجل، لكن الفرق بين الذاتية أن الذاتية لا تنفك عن الذات، وأما الفعلية فهي قائمة بالذات تتعلق بالمشيئة. ولهذا الكلام من الله بدأ، وكذلك سائر الصفات الفعلية المحبة الرضا السخط وغيرها فهي قائمة بذات الله عز وجل، من الله بدأت وهي متعلقة بالمشيئة، يتكلم في وقت دون وقت ويسخط في وقت دون وقت ويحب ويرضى ويغفر ويرحم، كل هذه متعلقة بمشيئة الله عز وجل. والكمال في هذا أنه يرحم في وقت دون وقت ويسخط في وقت دون وقت ويتكلم في وقت دون وقت. نعم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباد وأحمد بن عبده قال سمعنا أبا الوليد يقول من لم يعقد قلبه على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام. نعم قال سمعنا أبا الوليد يقول من لم يعقد قلبه على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام، هذا دليل على أنه لا يصح القول إلا بوجود الاعتقاد. لهذا قال أهل العلم أن هذه المسألة لا يصح التقليد فيها، بل لا بد أن يعتقد، أن يعتقد هذا، فإنه لا يكفي أن يقول هذا بلسانه وهو لا يعتقد، وهذا من ثمرة العلم، لأن بعض الناس قد يكرر بعض أقوال أهل العلم من أهل السنة في العقيدة وفي غيرها، وهو في الحقيقة لو فتشت عن ما في نفسه قد لا يحصل له من الاعتقاد ما يقوى على تحقيق الواجب في هذه المسألة، وقد يقوى عند بعض الناس اليقين حتى أنه لا يمكن أن يتطرق إليه شك، وهنا يحصل الفضل في أن المسلم أنه على يقين من دينه، ولهذا بهذا تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، تنال الإمامة في الدين كما قال شيخ الإسلام. فاليقين قوة في العلم والصبر قوة في العمل في الاجتهاد، فاليقين هو الذي يعني يكون راسخ في النفس لا يتزعزع، واليقين معلوم أنه لا يرفعه إلا يقين. ولهذا المسائل العلمية التي قررها أهل العلم وحصل لأهل العلم فيها اليقين لا يرفع هذه المسائل يعني خلاف من خالف من المخالفين، لأن هذا لا يقوى على رفع اليقين الذي عرفوه بالوحي أو عرفوها أيضا بتواتر هذه المقالة عن أئمة السلف. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بقية قال سمعت وكيع بن الجراح يقول ليس بمخلوق معناه أنه حدثهم بحديث موسى بن عبيدة. قال أخبرنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوي وهماد الأشتري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر بن ميسرة وحبيب بن زيد الربطي وأيوب بن محمد الربطي وسوار بن عبد الله بن سوار وربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكم ومحمد بن الصباح بن سفيان وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن بكار الريان وأحمد بن جواد الحنفي ووهب بن بقية ومن لا أحصيهم من علمائنا كل هؤلاء جميعهم يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق وبعضهم قال القرآن غير مخلوق. نعم يعني هذا في نقل يعني كلام أهل العلم والدقة في العبارة، منهم من قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق وبعضهم قال القرآن غير مخلوق، وهذا إنما يعني اكتفوا بهذه العبارة لأنه لا يشك في أنه كلام الله عز وجل، وإنما حصل التردد عند بعض أهل العلم في أن يقول غير مخلوق، لأن هنا ثلاث عبارات: القرآن وكلام الله، هذه محل اتفاق بين السلف. ثم بعضهم توقف في بداية الأمر، هل يقال غير مخلوق لأنها لم ترد، كما كان الإمام أحمد يقول لم نتكلم في هذا حتى أظهر هؤلاء ما أظهر، فلم نقبل من الناس إلا هذا أن يقول غير مخلوق. ثم الذي أطبق عليه الأئمة أنهم يقولون القرآن وكلام الله غير مخلوق، ثم إن بعضهم قد يختصر فيقول القرآن غير مخلوق، وهذا لا يعني أنه يشك في أن القرآن كلام الله عز وجل، وإنما هذا من الاختصار في العبارة، بخلاف المسألة الأولى القرآن كلام الله والسكوت عن قول غير مخلوق، هذه قد قال بها بعض الأئمة، لكن مع أقوالهم رجعت إلى التصريح لأن القرآن غير مخلوق لما أظهر هؤلاء ما أظهروا. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي قال سألت أبا بكر بن عياش قلت يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علي في القرآن كما تقول فيه؟ فقال اسمع إلي ويلك من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر بالله. ما كان من عمر ابن علي، ابن علي هذا يطلق على الأب وعلى الابن، فالأب هو إسماعيل ابن علي وهو من كبار الأئمة، وينسب له القول في القرآن لكنه رجع وتاب، وكان من كبار الأئمة، وكان ابن مبارك معظما له، وكان ينفق عليه ويقول لولا أربعة ما اكتسبت، وكان منهم ابن علي. ثم إنه تولى القضاء فهجره ابن مبارك، ثم إنه كتب له برسالة وتاب ورجع فأعاد إليه العطية التي كان يعطيه بعد أن قطعها عنه، فكان ابن مبارك معظم له من كبار الأئمة، وهو من المشهورين بالسنة ولا يقدح فيه. وأما ابنه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي فهذا الذي تكلم فيه الإمام أحمد وقال ضال مضل، وكان على عقيدة الجهمية على قول الجهمية، فلعله هو المقصود بهذا. قال فما تقول فيه؟ قال اسمع إلي ويلك، وهذه كلمة تهديد كما تعلمون، ورد خلاف فيها هل هي كلمة تهديد أو المقصود بها مهواد في جهنم، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله، كافر في حكمه وهو زنديق، وهذا دليل على أن هؤلاء الزنادقة في أطلاق السلف أنهم كفار، بل أنهم أشد، لأن الزنديق في معنى المنافق عندهم قال لا تجالس ولا تكلم، وهذا في النهي عن مجالسة هؤلاء وفي النهي عن كلامهم إذا كان المجالس لهم يتضرر بمجالسته. وهذا أيضا جاء مفسرا في أن من كان مناظرا لهم مبينا الحق لهم فإنه يجوز له أن يبين لهم الحق، كما نظر بعض الأئمة من قال بخلق القرآن عندما حصلت الفتنة. وأما من كان يخشى على نفسه، وما من طالب علم إلا وهو يخشى على نفسه من سماع كلام أهل البدع، فإنه لا يجالس هؤلاء ولا يكلمهم. وليست هذه المسألة كالمسألة الأولى التي يعني سبق الحديث عنها في الهجر، أن الرجل من أهل السنة يخالف الخطأ اليسير فينبغي النظر في هجره. وأما أهل البدع الذين أظهروا البدع وهم دعاء للبدع فلا يجوز لطلاب العلم الجلوس لهم ولا السماع منهم، لأن سماع كلامهم شر وفتنة، وهم كما قال أهل العلم كالأجرب، من جلس إليهم أصابوه بدائهم. فأهل البدع الذين يظهرون البدع ويدعون إليها لا يجوز لطالب العلم ولا لأحد من العلماء أن يجالسهم، إلا من جلس إليهم يبين لهم الحق وكان يعني متحصنا بالعلم والاستعانة بالله عز وجل. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا وبيض الله بن عمرو بن عمر بن ميسرة قال قلت قال عبد الرحمن بن منزي لو كان الأمر إلي لقمت على المثل، فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه والقيد. نعم، هذا تكرر من عبد الرحمن بن منزي، لعل المصنف له يعني مقصد في إيراد هذا، وهذا أيضا من دقة الخلال أن له مقاصد في إيراد بعض، إما بفائدة متعلقة بالسند أو للفظ أيضا في المتن، فينبغي العناية بتتبع هذه الفوائد والوقوف يعني على الفائدة المتعلقة بتكرار مثل هذه، لأن الخلال ليس من يكرر الكلام هكذا دون قصد، وإنما ثبت بقراءة هذا الكتاب والتجربة أن له مقصد في هذا، فينبغي دراسة يعني هذا الكتاب والعناية به ومعرفة يعني ما عليه هذا الإمام العظيم من فقه عظيم في إرادة هذه الروايات. قال أخبرنا مثل قال سمعت عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال وكيع بن حساب. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس بن عبد العظيم أن محمد بن يحيى بن سعيد حدثه قال سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس بن عبدي قال حدثنا شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو قال الذي لا إله إلا هو تزيد أو قال عندي تزيد. هذا فيه مقسام على هذا الحكم وعلى هذا الرجل، وهذا دليل أن للرجل أن يقسم على العلم، وقد نقل عن بعض أهل العلم هذا حتى أنه نقل عن الإمام أحمد المسائل التي أقسم عليها أحمد، وهذا من اليقين الذي حصل لهم، ولهذا فالقسم أنه جائز إذا تلقن الرجل الحق في المسألة وإذا حصل للناس في هذا الشك. نعم. قال أخبرنا أبو داود قال سمعت ضريع بن سليمان صاحب الشافعي رحمه الله قال سمعت أبا يعقوب البويطي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أخبرنا أبو داود قال سألت أحمد بن صالح من قال القرآن مخلوق فقال كافر، وسألت أحمد بن يونس فقال لا تقل لقلب من يقول القرآن مخلوق. نعم، تقدم في الجلسات الماضية بيان حكم الصلاة خلفها يعني أهل البدع، والصلاة هنا ترك الصلاة خلفهم لأن الصلاة لا تصح خلف من قال بهذا من قال القرآن مخلوق، لأن من تلبس بالكفر الأكبر فإن لا يصلى خلفه وإن لم يقم عليه الحجة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن غيلان وفي أبي رتبة قال سمعنا علي بن الحسن بن شفيق يقول سمعت ابن المبارك يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال حدثنا أبو بكر قال حدثني غياث بن إبراهيم قال سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جابر بن مكرم قال سمعت وهب بن جرير يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت أبا النضر يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني عبد الرحمن بن واقف قال سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني عوام قال سمعت علي بن عاصم يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني عباس بن عبد العظيم وأبو بكر الأعين قال حدثنا عمرو بن هارون المقري قال سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو سعيد بن أبي حجاج الألماطي قال سألت أبي حجاجا عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. يعني هذا متعلق بالصفات، ليس من الله شيء مخلوق مما يتعلق بصفاته، فأسماء الله وصفاته وأفعاله ليست مخلوقة. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو عثمان سعيد بن أحمد الموصلي قال حدثنا هشام بن بطال البتاني قال حدثنا أبو وكيع جراح بن منيب وسمعته يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثني أبو بكر الشامي قال حضرت إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو يموت فقال أشهد الله وأشهدك يا أبا بكر وأشهد من حضر أني أقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وسمعته من المشايخ والمحدثين من أهل الفضل ومن مشيخة أهل المدينة وعلمائهم، ثم لم يلبث بعد ذلك إلا شيء يسيرا ثم مات رحمه الله. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني عباس عندي قال سألنا أبا الوليد فقال لنا القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو بكر المغفوري قال سمعت أبا خالد البستاني قال سمعت عاصم بن علي يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العباسي صاحب الشامة قال حدثني إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن سليمان قال حدثت أنا وعبيد ذلك قطع فمرضنا بالمدينة فدخلنا على حاكم بن إسماعيل وهو مريض قال فما أدري قلت له أنا أو عبيد يا أبا إسماعيل إنه قد حدث لبغداد قوم يزعمون أن القرآن مخلوق فما تقول أنت؟ فاستوى جاهلا وقال زنادقة لا تعودوا من مجد ولا تشغلوا جنائدهم من ماتوا. هذا كما تقرر أيضا في منهج أهل السنة في موقفهم من المخالفين في عدم الاتصال بأهل البدع في عيادتهم وعدم شهود جنائزهم، وهؤلاء لأنهم قد قال بقول قد بلغ بهم القول إلى الكفر، وهؤلاء والاتصال بهم لا شك أن فيه ضرر يلحق المسلمين. أما ترك عيادة أهل البدع من المسلمين فهو من باب الهجر لهم، وإن كان الأصل أن حق الإسلام باقي، لكن من باب الهجر والعقوبة أنهم تترك عيادة المخالف حتى يرجع وشهود جنازته حتى ينزجر غيرها عن مثل فعله. وأما هؤلاء فقد لا يصلى عليهم تدينا بأنه لا يقطع بإسلامهم، بل إن الكفر هو الذي يظهر منهم وهو القول خلق القرآن. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت إسماعيل بن إبراهيم الترجماني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأدركت الناس منذ 70 سنة على هذا. قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت شجاع بن مخلد وأحمد بن إبراهيم وأحمد بن المليح ويحيى بن عثمان عن القرآن فقالوا كلام الله وليس بمخلوق، وسمعت داود بن رشيد يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وسمعت أبا الطيب ابن أخي الهيثم بن خالد يقول سمعت الهيثم يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وسألت ابن نمير وأبا بكر بن أبي شيبة وأبا عامر بن نزار الأشعري وعثمان بن أبي شيبة وأبا كريم وسفيان بن وكيع ومسروق المرزبان وابن عبدة بن سليمان وهارون بن إسحاق الهمداني وأبا سعيد الأشد وأبا هشام الرفاعي في الكوفة وسريح بن يونس وأبا عثمان سعيد يحيى الأموي وعبد الواحد القنطري وعباس النجدي فقالوا والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد الأسود القرشي قال حدثني عمي قال حدثنا ابن أصبهاني قال لما أن مات أيوب الشيمولي فرأيت في النوم فقلت أيوب إلى أي شيء صرت؟ قال إلى النار. قال قلت كنت أدعوك للإسلام فتأبى، ثم قلت أين أنت منها؟ قال في الدرك الأسفل. قال قلت فهل أحد أسفل منك؟ قال نعم. قال قلت ومن هم؟ قال قوم منكم. قال قلت منا؟ قال نعم. قال قلت ومن هم؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق. هذا في الأصبهاني قال لما مات أيوب التيموري، وقد جاءت الرواية في إبان بن بطة أيوب اليهودي، فظهر هذا أن هذا الرجل أنه يهودي. قال فرأيت في النوم فقلت أيوب إلى أي شيء صرت، يعني إلى أي شيء صرت في العقوبة. قال إلى النار. قال قلت كنت أدعوك إلى الإسلام فتأبى، ثم قلت أين أنت منها؟ قال في الدرك الأسفل. الذي جاء في بعض كلام أهل العلم أن اليهود ليسوا في الدرك الأسفل، وإنما في أسفل في الدرك الأسفل كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم قيل المشركون، ثم قيل المجوس، ثم الصابئة، ثم النصارى، ثم اليهود، ثم النصارى، ثم آخر دركة هي للمحمديين من هذه الأمة لأهل الإسلام من أهل الوعيد إلى الكبائر، وهذه أعلى الدركات وهي التي جاء في بعض النصوص أنه يأتي عليها زمن وأنها تخلو من أهلها وأن النار تعصف بأبوابها، فأشكل هذا على بعض أهل العلم فقالوا بفناء النار أن أهلها يخرجون منها أو أنهم تصبح لهم يعني طبائع تناسب النار فلا يتعذبون بها، وإنما هذه في أهل البركات وهي لأهل الإسلام الذين دخلوا النار بسبب ذنوبهم، فهؤلاء مآلهم أن يخرجوا منها كما دلت على هذا النصوص ومآلهم إلى الجنة. وهذا النص فيه غرابة في أن اليهود ليسوا من أصحاب الدركات السفلى وإنما هم أهل الكتاب، لا شك أنهم أفضلوا حالا من غيرهم وإن كانوا من الكفار، وهذا دليل على أن الكفار أنهم يتفاوتون في الكفر وأنهم ليسوا على درجة واحدة، وهذا في مقابل أن أهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان. ولهذا كان حكمة الله عز وجل أن الجنة درجات وأن النار دركات، والدرجات هو فيما يعلو من الدرج، والدرك هو فيما ينزل من الدرج. فالنار لأن أهلها في نزولهم في دركات، والجنة في درجات. فعلى كل حال، إن كان المقصود أن هذا قد يكون لديه من العقائد الوثنية ومن غيرها ومن قول المجوس، فهذا يعني يتناسب. وإن كان هذا مشهور أيضا عند أهل العلم، ذكره القرطبي، ولا أعلم هل عليه دليل في ترتيب هذه الدركات. أما المنافقون فقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل. قال في الدرك الأسفل، قال قلت هل أحد أسفل منكم؟ قال نعم. قال ومن هم؟ قال قوم منكم. قلت من؟ قال نعم. قال قلت الذين يقولون القرآن مخلوق. وهذا موافق لقول السلف أنهم زنادقة وأنهم منافقون. ولا شك أن المنافقين من هذه الأمة أن في الدركات السفلى من النار، لأن هذه الأمة الكفار هذه الأمة أعظم كفرا من غيره، لأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مخالفة غيره، لأن آية النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة وهو القرآن المحفوظ من التغيير والتبديل، فهو شاهد على الناس إلى قيام الساعة، بخلاف من كان قبلنا فإن كتبهم بدلت وغيرت. وإن كانوا قد قامت عليهم الحجة، لكن عذرهم ليس كهؤلاء. أما هؤلاء فقد قامت عليهم الحجة في كل وقت وفي كل حين. وهذه الأمة لا يخلو عصر من العصور من أهل الحق الذين يقومون بدين الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. فهذه الطائفة باقية وهي حجة على الخلق، ولهذا الكفار من هذه الأمة لربما كان بعضهم أعظم من غيرهم. وقد جاء في الأحاديث أن من هذه الأمة من يتعاظم حتى يكون زاوية من زوايا النار. فدليل على أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والانحراف عن دينه عليه الصلاة والسلام، لربما كانت عقوبة بعض هؤلاء أنها أشد. ولهذا قالوا في الدركات أن المشركين من هذه الأمة أنهم بعد المنافقين، والمنافقون من هذه الأمة، وكثير من هذه الأمة من فقهائها ومن قرائها كما جاء أنهم منافقون، يظهرون للناس الحق ويبطنون الشر والفتنة، دعاء إلى الشر دعاء إلى الفتنة. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو محمد عوان قال سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله منه خرج، يعني منه خرج يعني من الله عز وجل بدأ. وهذا في الرد على الجهمية الذين يقولون أنه بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه، يقولون من المخلوق الذي خلقه فيه، فهو من الله بدأ ومنه خرج. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو إسحاق الغنمي قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن الجراح الحمدي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ماذا تقدم من قول ابن مسعود أبي سعيد الخدري وغيره، وله حكم الرفع كما تقدم، إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وهذا ظاهر بعموم الأدلة أن فضل الله عز وجل على فضل صفات الله عز وجل على صفات الخلق كفضل الله على خلقه، لأن الصفات تبع للذات، فصفات الله عز وجل تبع لذاته، وصفات المخلوقين هي تبع لذواته. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا سويد قال سمعت محمد بن صالح بن مسعود الكلاعي يقول سمعت طاووسا فاض بأعلى صوته في الحرم إن فضل القرآن على الكلام كفضل الله على خلقه. قال أخبرنا أبو بكر حقيقة المفاضلة بين الخالق والمخلوق هي من باب التجوز في الكلام، وإلا لا وجه للمفاضلة، لأن المفاضلة عندما يكون هناك فضل في الطرف لا يستحقه الطرف الآخر، وما من كمال في المخلوق إلا هو من الخالق من باب أولى، بدليل الأثر على المؤثر وبدليل القياس الأولى، فالذي خلق الكمال هو أولى به، والخالق هو أعلى من المخلوق، فليس هناك مقارنة لا في العلم ولا في الكمال يقال أعلم وأفضل، لأن كل ما في المخلوق من الكمال هو في الله عز وجل، فلا وجه للمقارنة ولا وجه للنسبة، وإنما يكون التناسب بين من يكون فيه فضل لا يكون في الطرف الآخر، فتحصل المفاضلة. فهنا ليس في المخلوق فضل وكمال إلا هو من الله عز وجل، ولهذا الملائكة نفوا عنهم كل شيء من العلم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، فنفوا عن أنفسهم العلم الكلي إلا ما علمهم الله عز وجل. قال أخبرنا أبو بكر المروزي عن أبي عبد الله عن موسى بن داود قال حدثنا أبو عبد الرحمن المعبد عن معاوية بن عمار الزهري قال قلت لجابر بن محمد أنهم يسألوننا عن القرآن مخلوق هو، فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكن كلام الله. نعم، هذا كما تقدم ليس بخالق لأن الصفة ليست هي الله عز وجل، ولا مخلوق لأنه كلام الله عز وجل صفته. قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت مرتوي الصالح يقول سمعت الفضيل يقول هذا القرآن ليس هو كلام جبريل ولا ميكائيل ولكنه كلام رب العالمين. نعم، قال الفضيل هذا القرآن ليس هو كلام جبريل ولا ميكائيل وإنما كلام الله عز وجل، ليس لجبريل منه إلا البلاغ، وأما ميكائيل فإنما ذكر هنا لفضله لأنه ليس هو الموكل بالقرآن وإنما هو الموكل بالقطر، ولهذا كان هؤلاء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أفضل الملائكة كما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الاستفتاح أنه كان يذكرهم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بمكانتهم، فهم أفضل الملائكة، وهذا لا يشكل على قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، فأضيف هذا مرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومرة لجبريل لأن القول يضاف إلى مبلغه، ولهذا هنا نكتة لطيفة أنه قال إنه لقول رسول ولم يقل إنه لقول جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الرسول ليس له من الكلام إلا التبليغ لأن الرسول لا يحدث شيئا، فالكلام يضاف إلى مبلغه فيقال هذا قول فلان باعتبار أنه مبلغ، وقد ويضاف الكلام لأفضل متكلمين، فلا يشكل على هذا أن يقال هذا قول جبريل أو قول محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه مبلغ، وإن كان التعبير في القرآن جاء إنه لقول رسول يعني أن الرسول ليس له من الكلام إلا البلاغ، وأما إذا حصل عند الناس شك ونزاع في بسبب هذه الإضافة فيقال أنه كلام الله عز وجل ليس بقول جبريل ولا بقول محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، وهو حقيقة كلام الله عز وجل لا شك في هذا، لكن هذا من باب إضافة القول لمبلغه. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثني محمد بن أبي عسار أبو بكر الأعين قال حدثنا عمرو بن سفيان القبري قال حدثني أحمد بن عجلان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ويل للشاكين في الله كيف يضعون في قبورهم تضغطت البيضة على الصخرة. نعم، هذا إن كان في السند ما فيه كما ذكر المحقق أن فيه من لم يتوصل إلى معرفته فإن ضغطة القبر ثبتت بالنصوص الأخرى وأن القبر له ضغطة وأنه يضم صاحب القبر ثم قد يفرج عنه وقد تطول هذه الضغطة، وهذا من عذاب القبر الذي دلت عليه الأدلة، ولا شك أن هؤلاء الشاكين وهؤلاء الزنادق الذين تكلموا في القرآن أنهم عرضة لهذه العقوبة ولهذا العقاب أكثر من غيرهم من أهل المعاصي. قال أخبرني حرم إسماعيل الصغناني قال حدثني محمد بن مصطفى قال حدثنا البقية قال حدثنا عند إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحجم بن عمير الكفالي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو كلام الله. نعم، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مقرر بالنصوص وقد دلت عليه النصوص لكن بلفظه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الصحابة لم يثبت لأنه إنما أحدثت هذه المسألة بعد عصر الصحابة فتكلم أهل العلم في هذا، وأما في هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، وإنما دلت الأدلة عموما الأدلة من كلام الله عز وجل تدل على أن القرآن كلام الله عز وجل من غير شك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في بلدنا أصدرت مجمع الكتاب فتوى بأن الكتابة تكون مدى الحياة وأنها لا تزال مدة محدودة خصوصا في الوقت العصر الذي انتشر فيه العلم. وإيش المقصود من مدى الحياة؟ ما هو واضح السؤال. الاستتابة هي يومها المدة، بل أن هذا فيه توسع، لأن كانت مدى حياته يعطى مهلة، يعني لا آخر حياته حتى يتوب، إنما يعطى مدة حتى يعرف تعرف توبته أم لا، فإن تاب وإلا أخذ بالعقوبة. وأما كونه لا بد أن يبقى على التوبة، هذا مطالب مطلوب به مدى الحياة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: من صلى خزما يقول القرآن مخلوق ولم تكن عليه الحجة، هل يعيد الصلاة؟ نعم، كما أعاد بعض السلف، وبعضهم أعاد الصلاة خلف قدري، صلى خلفه بعد 40 سنة، كان يرون إعادة الصلاة خلف الجهمية والقدرية والرافضة. هذا ذكره القرطبي، يرجع لتذكرة للقرطبي، ذكر هذه الدركات في عند أحوال النار وأهل النار، ذكر هذه الدركات، وأنا لم أقف في شيء من النصوص على هذا إلا أنه ذكر هذا القرطبي، سيرجع له. أما قولهم فلا شك أنه يفضي إلى قول بأن هذا القرآن أنه مخلوق كما قال أهل العلم، ولكنه ليس كقول المعتزلة، ولهذا لم يكفر أهل العلم الأشاعرة، لم يكفرهم بقولهم. وأما قولهم فلا شك أنه يفضي إلى القول بأن هذا القرآن أنه مخلوق، وأن هذا الكلام من الألفاظ والحروف والمعاني أنها ليست من كلام الله. يقول فضيلة الشيخ: هناك بعض المفسرات ينظر في الشخص هل هناك شبهة أو تأويل أو غير ذلك، وهناك بعض المفسرات لا ينظر في النية أو التأويل، بل يكفر فيها بمجرد الفعل في السجود للصنم والاستهزاء بالدين، فما هو الضابط الذي يفرق بين القسمين جزاكم الله؟ الضابط أنه إذا كانت المسألة معروفة مشهورة بين الناس كالسجود للصنم فلا شك أنه مشاق للدين، كذلك السب غير من المسائل، كذلك مثل شهرة هذه المسألة بين طلاب العلم، لو جاء الآن شخص يقول أن القرآن كلام مخلوق وكان من أهل العلم الذين وقفوا نظروا، هذه مثلها، لأن مسألة معروفة مشهورة قد أشكلت على ما قبلنا، لكن الآن ظهر الحق فيها. أما المسائل العلمية الأخرى التي هي محل الاجتهاد والنظر، فهذا التي ينظر في المتكلم وهل قامت عليه الحجة وهل عرف أم لا. قول قضية الشيء: ما سر عدم تكفير الإمام أحمد رحمه الله لخليفة المأمون مع قوله ودعوته إلى قرآن القرآن؟ سره منهج أهل السنة وموقفهم أنهم ما يكفرون كل من قال بالكفر، وإنما ينظرون في حاله، فرأوا أنه متأول، أنه غير مضبط، أنه معظم لدين الله عز وجل، كان المأمون معظم للدين محب للعلم، لكن يظن أنه أحسن، يظن أنه أحسن، وقد أساء بقوله وبجلبه تلك الكتب التي أورثت الأمة البدع، ولهذا المأمون يذم عند أهل العلم لأنه كان سبب للفتن، وما شككوا في نيته. وأما تكفيره فلم يكفروه، لم يقل أحد من أهل العلم من الأئمة أنه كافر، وإن كان قوله الذي مات عليه أنه كفر، وأمره إلى الله عز وجل، والله عز وجل رحيم بعباده، فإنه لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأمره إلى الله.